وهو الغفور فلم أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران من قرابها سبحانه هو واسع الغفران وكذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان إذن بتوبة عبده وقبولها رفع إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.